ناس تبي فلوس تحس كذي تبي فلوس عرفت شلون يعني يشتغل صبح عصر يبي فلوس بيتزوج لازم الواحد يشتغل عشان تساعدني زين يبي يسافر زين بيستانس كذا كله يبون فلوس بل انه يعني حدثني احد الاخوه ان نقل عن مستشار اسري يقول من 90 الى 95% بدون مبالغه مشاكل بين الزوجين الفلوس فمشكله الناس اليوم ان يبي يحصل فلوس باي طريقه مستعد يشتغل صبح وعصر وليل عشان يحصل فلوس يبي زوجته تشتغل عشان يحصل فلوس ممكن يسرق ممكن يرشي يرتشي عشان يحصل فلوس ممكن ياكل الربا عشان يحصل فلوس ممكن يغش الناس عشان يحصل فلوس فصارت الناس يعني همهم الدنيا كلها بفلوس بفلوس بفلوس لكن الواحد لو فكر فيها ان لا يعني الفلوس ترى الارزاق مكتوبه مكتوبه الارزاق لازم نسعى وراها تسعى بس ان يعني لازم تثق ان مكتوبه يعني كتب رزقك وانت في بطن امك يذكرون عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه جاءه سائل فطرق عليه الباب فتح له الباب نعم قال سائل يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول انا اذكر ان عندي دراهم بس ما ادري وين حاطهم فجلس ابحث عنها فحتى وجدته فلما خرجت وذهب طول عليه فذهب الرجل فشوي ولا يجي خادمه خادم علي بن ابي طالب قال له احدهم سرق اللجام لجام الفرس فقال لعلي بن ابي طالب ما عندي الا هذا هذه الدراهم ان وجدت لجام تشتري بهذه الدراهم فنعم راح السوق لقى اللجام يباع لجام فرس علي بن ابي طالب اشترى ذاك ما يبي اللجام يبي الفلوس صح فاعطاه الفلوس اخذ اللجام رجع قال وجدت لجام فرسك يباع هناك قال صف لي الذي اشتريته منه وصف له عرف علي نفسه ايه قال سبحان الله كتب الله له هذه الدراهم ولو صبر لاخذها بالحلال لكنه استعجل فاخذها بالحرام الارزاق مكتوبه حلال حرام مكتوبه زين لذلك الانسان اللي يخاف الله سبحانه وتعالى يعني يؤمن يقينا ان وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي انا اقول لك سالفه صارت لي مره اتصل فيني واحد انا محتاج من زمان سالفه قبل الغزو انا محتاج ومضايق وما ادري ايش وكذا وهذا تكفى الله يخليك انا بكندا الحين ومحتاج تذاكر جاي الكويت زين كم تبي قال ابي ظن 2000 دولار زين قال لي 2000 دولار ذاك الوقت ما في يعني تحويلات تجيب الطريق ما في الويسترن يونيون اللي عند الشيراتون اي قلت له اطلع الظهر من البيت ما اعرفه زين واطلع الظهر من البيت واروح الويسترن يونيون واحول له 2000 زين عقب ما حولت له 2000 دقيت له او دق لي هو قلت له ترى حولت لك 2000 يسالوني الويسترن يونيون قالوا لي كندي ولا دولار امريكي كان ذاك الوقت اظن الكندي اغلى من الدولار الامريكي قال لي كندي ولا امريكي قلت له والله ما ادري خلى امريكي يوم طلعت اللي دق لي ها ايش صار قلت له حولت لك بس كندي ولا امريكي قال لا كندي ولا ارجع واعطيه 200 دينار زياده كملت 800 زين كملت 800 لا يوم رجعت هالظهر صليت العصر بالمسجد وليني الله يذكره بالخير طارق العيسى معنا بالمسجد قال لي شفت في ترى في ناس يدقون وكذا وكذا قلت لا قال ثلاثة دافع 800 الشاهد اني ما زعلت ما زعلت ها ما زعلت قلت بيني وبين نفسي قلت هذه الاموال مو مكتوبه لي زين وهذا الانسان اللي اخذها ان كان مسلما انا اخذ من حسناته يوم القيامه وان كان كافرا سيأخذ من سيئاتي وانا كاسب على كل حال والفلوس هاي مو مكتوبه لي ولا ذاك خلقي ولا شيء فقصدي الانسان يعني اذا امن ان الارزاق مكتوبه زين وان ما كان من رزقي فليس يفوتني وغير هالامور ترى عيش حياتي مرتاح هو مشكلتنا اليوم الناس تلهث خلف المال تلهث الحين نشوف الخلافات اللي تصير لامات الابو خلافات بين الاخوان على شنو على الفلوس زين الام مع عيالها على الفلوس الابو مع بنته على الفلوس يجي يلا خذي لي قرض 60,000 يعني اذكر مره واحد جاي مع بنته عندنا بإدارة الدراسات زين الأوقاف يبي شهادة راتب. فقالوا له نعم، قال أبي شهادة راتب حق بنيتي. البنت تأشر تقول له يلا تعطونا، بياخذ عليها قرض عشان تسوي شيء البنت زين. شافها المسؤول أشرت له، قال له ما أروح للوزارة، هو بيطلعها بالتالي يعني، بس يعني بيتعبونه يعني. قال له أروح للوزارة، قال ليش ما أدري شلون. المهم آخر شيء زبدة الكلام إنه بياخذ فلوس، بس مستعد يذل بنته ابنه شيء عشان الفلوس. والابن الحين مع أبوه ويدخل المصح كذا عشان الفلوس، الزوج مع الزوجة عشان الفلوس. حمتها بالكويت شفنا مساجين كويتيين وسواء رجال أو نساء كلها فلوس، ترى جل القضايا بالمساجين بالكويت كلها فلوس. فقضية اللهث خلف الفلوس وإنه يشتغل صبح وعصر وهذا، خلي الإنسان يصير طبيعي، ماشي يشتغل بالمعقول زين، خلاص داوم من 7 إلى 2 إلى 3 خاص، بس بعدين ريح خلاص عيش حياتي. أما لا يشتغل من الصبح للثلاث صح، وبعدين الساعة 5 عنده مكتب يشتغل فيه، متى تشوف عيالك؟ متى تشوف زوجتك؟ متى تقعد وياهم؟ متى كذا؟ علشان فلوس. فأنا أتصور بحث الناس على الفلوس شيء مو طبيعي. فالواحد ممكن يستعد إنه شوي يرتب أولوياته يعني. يعني الواحد حطينا أولوية طبعًا قبل. طبعًا. والفلوس مكتوبة. مكتوبة. مو هذه المشكلة. إنه ما يدرون. إن الفلوس مكتوبة. يعني الفلس اللي كاتبه الله لك بتاخذه، شوف هذا المعلم اللي يطالب خذها الفلوس اللي مكتوبة بالحرام، خذها بالخذها بالحرام ما صبر. لو صبر ترى شفت اللصوص الحين اللي بايق وعنده ملايين وكذا مكتوبة للملايين، لو ما باق بياخذ الملايين، بياخذها الملايين، لو ما باق بياخذها زين، واللي باقي اخذها بعد الملايين زين. وفي وبالسجن ايش كثر اللي ما اخذوا باقوا ونسجنوا ولا شيء. فقصدي في النهايه الأرزاق مكتوبة. حنا كمسلمين إذا آمنا يقين الأرزاق مكتوبة راح نرتاح أبدا، ولا نتضايق ولا شيء، وراح علي شيء مو رزقي بكل سهولة. عرفان لا تحسر لا أبكي لا أذي خلقي، ما تحسف على فرصة أبدا عادة. أبدا يقول الله تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لا تحزن لا تفرح، جتني فلوس مكتوبة لك، فرح طبيعي، ما أفرح في ناس سكتة قلبية اللي يقول ياك مبلغ تيه سكتة قلبية، والعكس صحيح، خسرت مبلغ تيه هم سكتة قلبية، ناس تنتحر تخسرها، ناس تنتحر على شنو؟ لكن الإنسان المؤمن لا ما يوصل هالمرحلة هذه.